يعمل لها بقى طريقة ويدبر ويعمل الله. إذن الشر هو الذي يحتاج إلى إيه؟ إلى افتعال. ولكن الخير لا يحتاج إلى افتعال. يبقى طبيعي، يبقى كسبة تجي للخير، واكتسب اللي فيها افتعال دي تجي لمين؟ للشر. طيب أهم يعبر مرة بكتسبة، بكتسبة في مقام الخير وبكسبة في مقام الشر، أهي زي الآية بتاعتنا إيه؟ فذوقوا ما كنتم تكسبون ولا تكتسبون؟ تكسبون. يبقى نقل ايه؟ نقلها الى ايه؟ للشر. يبقى كسبت نقلت لايه؟ ولذلك ايه في ايه ثانيه يشرحها اكتر شويه، بلى من كسب سيئه. الله، ده نقل الكسب ليه للسيئه؟ ده الكسب احنا قلنا للخير للحسنه، والاكتساب هو للشر. يقول لك من كسب، قال لك لأن في واحد لما يبقى فائد بيكتسب يفتعل للشر حتى يصير له عادة وبقى مألوف، يقوم يعمله إيه؟ سهلة، يبقى ما فيش فيه مشقة. يبقى نقل الاكتساب إلى محل الإيه؟ والكسب تفرح به ويفرح بالمعصية. يبقى راح مسميه إيه بقى؟ كسبة. يبقى كسبة تتنقل من اكتسبة إلى إيه؟ إلى أنها صارت إلفا وعادة ورياضة، واعتدى عليها وبقت في دمه. يبقى يروح نين إلى الاكتساب يعمل له إيه؟ يعمل له الكسب. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول لك بيكتسب أو تنزل عليه المسألة، واحد مثلا يفتعل للمعصية وواحد ما يفتعلش للمعصية، إنما تقع عليه المعصية. ولذلك وليست التوبة على الله للذين يعملون أي سوء حتى إذا حضر وليست لا الأولانية دي الأولانية، إنما في الشر يعملون السوء إيه؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وليست التوبة على الله للذين يعملون حتى إذا حضر أحدهم الموت. إيه يعني بجهالة؟ يعني من غير أن يرتب لها وقعت عليه، ولما تحصل ما يفرحش بقى ويقول لزميله أماني قضيت ليلي، أماني اتمتعت متعة، يزعل ويضرب نفسه مش عارف إيه. أهد الله. يبقى إذن الذي يألف السيئة يعتاد عليها ويرتاد وتصبح سهلة بدون إيه؟ بدون افتعال. يبقى الكسبة، يبقى شرط صدى اللي يعمل الاكتساب ويبقى اسمه إيه؟ يبقى اسمه كسب. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كدأب الذين من قبلهم. كذب الذين من قبلهم وبعدين أتاهم العذاب من إيه؟ فآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. عذاب إيه؟ قال لك عذاب الدنيا بهزيمتهم ونصرة الإسلام أو الدين اللي كانوا بيحاربوه ويواجهوه، ودي اللي حصلت لهم ايه؟ نزل ظلم عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون. مش بس عذاب الاخره، عذاب قبل الاخره ايه؟ قبل الاخره شو دون ذلك يعني اقرب كويس. يبقى لهم عذاب في الدنيا بهزيمتهم وعدم نصره مبادئ الكفر وانتصار قضيه الايه؟ الاسلام. وده لون من الايه؟ من العذاب. وبعدين ربنا لما يروح له في الاخره يبقى يعذبهم عذاب ايه؟ عذاب تاني. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أهي كذاب وكذب دي بتبين لنا قضية نفسية في القرآن. هذه القضية أن العالم يقدر يجيب لفظ مطرح لفظ لأنه وتمشي، الجاهل ما كانش اللفظ اللي هو حافظه يقف. ولذلك تجد حفاظ القرآن يجب أن لا يكونوا علماء، ناس يقعدوا لحفظ القرآن بس عشان إن وقف في حاجة يقف بالأربعة، إنما العالم يمكن يألف لها يجيب لها كده كذاب أرناها كذاب هي كذبة وقد بعضها ولا لا. زي ميزة القرآن إن لازم اللي يكون بيده يحفظ القرآن يكون إيه؟ يكون ما يعرفش في العلم ولا عندوش الفصاحة، لأن لما يجي لفظ يقدر إيه؟ إذا قلت إيه؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا فتحققوا تمشي، إنما هو عايزها بإيه؟

ده بيمثلها بايه؟ مجموعه اشياء مختلطه ايه؟ مع بعضها. طب لما يجي ربنا يقول ايه؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. فلما هو بيمثلهم بالاستوقد نار، لا، فلما ذهب الله تبقى لازم تكون حاجات مركبه من ايه؟ من اشياء. فمثل كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث وان تتركه، يبقى في حالات متعدده. يبقى المثل تشبيه شيء بشيء، لكن المثل تشبيه جمله اشياء مخلوطه وبعضها بجمله ايه؟ اشياء مخلوطه. ضرب لكم مثلا من انفسكم، هل لكم شركاء في مراه؟ انتوا بتشاركوا الناس اللي وياكم في الرزق بتاعكم. طب امال انتوا عايزين تعملوا كده، ما تعملوش كده يا ربنا. الله، مثله كمثل الكلب في حاله ايه؟ ان تحمل عليه يلهث وان تتركه ايه. مثلهم كمثل الحمار في ايه يا اخويا؟ يحمل اسفارا. بس كده، ولكنه لا يفهمها، لان مش مهمته ان يفهم، هو مهمته ان يحمل بس. فكلمه يحمل اسفارا يبقى ادى مهمته، ولكن هم مش مهمتهم انهم يحمل وينفذ اللي ايه اللي فيه. يبقى الحمار احسن منهم ولا لا؟ لان الحمار يبقى شبههم بايه؟ بانهم بقوا زي الحمير، بس الحمير يتميز عنهم بان الحمار للحمل لا للفهم، وانت مش للحمل. مثلا كمثل الحمار يحمل ايه؟ يحمل اسفارا. والى لقاء اخر ان شاء الله.